شبكة رواد التميمي تقدم معا بصبر نجتاز المحن معا نهد أسوار الشجن معا في دربنا نصد تيار الفتن بصبر نجتاز المحن معا نهد أسوار الشجن معا في دربنا معا نصد تيار الفتن معا يا إخوتي هيا بنا معاً قد فات ميعاد وسن معاً كل يؤدي واجبا معاً فالكل فينا مؤتمن يا إخوتي هيا بنا قد فات ميعاد الوسن كل يؤدي واجبا فالكل فينا مؤتمن يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قبض الثمن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قبض الثمن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمنن دنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمنن دنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن للخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن للخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن وقد تعاهدنا على المسير في الدرب معا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net